خليك في بلاء ضروك يضروك شنو كويس. في واحد قبل كده عملت محاضرة بعدين جبت كلام بتاع شيخ، الكلام ده شعر فارغ، أنا كان قلت لكم أنتم بتكفروا. الشيخ قال وأعلم عدد الرمل كم هي رملتي، وأعلم عدد الموج كم هي موجتي، وأعلم علم الله أحصي حروفه. أنا قلت لكم أن الزول ده كده ما نقول اسمه أيا كان الزول ده رأيكم فوشنا. قال والله الكلام شيل لما جبت لهم اسمه قرب يقوموا جارين لأنه من الناس المشهورين جدا. شيطاني كبير. بعدين في زول حضر المحاضرة يا زول، قال بعد المحاضرة أنا طريقتي نفس طريقة الشيخ ده، قال اللي تكلموا فيه، قال الزول عمل المحاضرة ده كان ما جاته عوجة، قال أنا بخلي الطريقة دي. الزول ده متخيل الشيخ طوالي بأربجيم هنا يرصني ولا يعمله مصيبة الزمن. يخشي يخشي ما بيعمل الحبة دي، ما في زول بيقدر يسوي حاجة أصلا. شفت كيف هو ميت أصلا. فإذا التوكل أول شيء، التوكل في الدين. بعد ابن القيم يقول من غبن التوكل إذا أردت أن تتوكل في دنيا، في ناس متوكلين في دنيا كلام عجيب، قال من الناس من يتوكل في دنيا غاية توكله تحصيل ملك، ومنهم من يتوكل غاية توكله رغيفات. من الصباح قايم ومتوكل توكل تقيل ده اللي ثلاثة عشاء يا زول، وفي زول متوكل ذلك بالرئيس. انت عارف ذاتك بالرئيس ده اللي توكل تقيل، يعني تقوم بالليل والناس نايمين وتمشي القيادة العامة، الشيء ده ممكن يفشل وتمشي الآخرة، ممكن تنجح وتبقى بالرئيس صح؟ الحكاية ده لا توكل وماذا لا توكل؟ انت ذكر لا تتوكل فكلك في حاجة فيها فايدة، قال لك تتوكلك في رغيفات. ها يعني ده معنى، ده معنى غبن التوكل، هذا ما يسميه ابن القيم رحمه الله تعالى غبن التوكل. لكن ابن القيم قسم اقسام المتوكلين على درجات ومنازل. اعلى التوكل التوكل في اقامه الدين ومواجهه البدع، اي حاجه فيها بدع وخارج على دينك توكل فيها وصادق يقول لهم ده غلط. يا اخي الله قال للرسول، قال يا ناس ما تزيدوا وتناقش مع ناس توكل، ما تقول بدقوني بيسووا لي، خليك متوكل. وفي توكل اقل منه من يتوكل على الله في استقامه نفسه وحفظ احوال قلبه مع ربه، بس بتوكل بالليل والنهار يسال الله انه بس هو يبقى ثابت في الدين ده، بس خلاصه كله انه يبقى ثابت في الدين، ما عنده شغله بالناس، لا داري ينشر الدين ولا داري يبقى عنصر فاعل، بس داري يبقى في رقبته. ومنهم من يتوكل عليه في نيل رزق كويس او عافيه او ولد او زوجه، ومنهم من يتوكل على الله في تحصيل اثامه وذنوبه. طيب ما معنى التوكل في الشرع؟ التوكل ده معناه شنو؟ انقسم علماء السلوك والتربيه في الاسلام في التوكل الى قسمين. قسم يرى أن التوكل عملا، وقسم يرى أن التوكل معرفة وعلما. ومن الذين قالوا أن التوكل عمل الإمام أحمد كان يقول التوكل عمل القلب، وبعضهم قال التوكل ليس عمل القلب، التوكل علم القلب بكفاية الرب للعبد. انت كان استيقنت وعلمت ان الله بكفيك، ده التوكل. حتى ولو لم تفعل شيء فكأن التوكل محله المدركات والعلوم والمفاهيم، كأن التوكل شيء نظري. ومنهم من يرى التوكل انطراح القلب بين يدي الرب، انطراح القلب بين يدي الرب. ومنهم من يرى ان التوكل الثقة بالله والطمأنينة إليه والسكون إليه سبحانه. ومن أجمل ما لقيني في تعريف التوكل مما أورده ابن القيم رحمه الله في التوكل، قال التوكل أن ترد عليك موارد الفاقات، الفاقات الحاجة ترد عليك، أننا كذي المدارس قربت، الرسوم قربت، الشنو كده ما عارف، الزول مريض، العلاج كيف، أنا أسوي شنو، ترد عليك موارد الفاقات. قال فلا تسمو إلا من عنده الكفايات، عنده الكفايات منه الله الواحد الأحد. ومن أجمل ما

الدارج يكفي العشر دقايق ونص ساعه شنو؟ وده تكنيك يعني؟ وناس يصلوا جنب الدكان دي الناس فيهم فايده شويه الجامع ماله ها؟ وزول يصلي جنب الخزنه وكل مره يعاين الخزنه ده توكل ده توكل على الله ولا على الخزنه؟ ها؟ المؤمنين بتوكل على رب العالمين. شوفوا ايش اوريك، طرح البدن في العبوديه وتعلق القلب بالربوبيه بالتصريف والملك والتدبير وكذا والطمانينه الى الكفايه. اخواننا مشكله كثير من الناس انهم الله بيديهم كلهم لكن الكفايه والرضا قليل في الناس، وهذا سبب الضجر والقلق والاشكالات الموجوده عند الناس. يا خلص ذاك يا زلمانك، والله العظيم تعاين وتتامل في نعم الله وفي افضاله عليك وعلى سائر العباد لتحمدنه بالليل والنهار. ولذلك قال فان اعطى شكر وان منع صبر. طيب قال ابن القيم يا سلام، التوكل هجر العلائق ومواصله الحقائق. هجر العلائق كلما من شيء يعوق القلب ويمنع الإيمان ويفسد الطمأنينة والاعتماد والسكون إلى الله، هذا لا شك أنه من مفسدات القلب. ابن القيم عنده عبارات يسميها العوائق والعلائق، لكن ليس في كتابه المدارج إنما في الفوائد. قسم ما يعتري القلوب إلى قسمين، قسم سماه بالعلائق وقسم سماه بالعوائق وقسم سماه بالقواقع. يعتبر أن القواقع أشمل، كل ما يقطع قلب الإنسان واسترسال القلب وانطراحه بين يدي الله هو من القواقع. هذه القواقع إما علائق وهي قواقع من الداخل، وإما عوائق وهي قواقع من الخارج. العلائق النفس وما يرتبط في النفس من متعلقات، والعوائق الذرية. ممكن تكون من العوائق التي تجعلك تتعلق بالذرية أكثر من الله، ممكن تكون امرأة عوائق تعوق قلبك، وتصير هذه العوائق إذا ما تمكنت تصير علائقة، علائقة متعلقة بالقلب، علائقة. واحد تلقاه المرة برة لكن قاعد جوا، بس بالليل والنهار يفكر في المرة، يفكر في المرة بالليل والنهار. وبعدين والله يا إخواننا العشق ده خطير، والله أنا اقتنعت العشق ده خطير جدا. يا أخي ابن عباس قاعد في عرفة، جابوا له شاب متكل له اثنين، ذبل وذهبت نظارته واصفر لونه. قال ابن عباس يا خنصحه، ابن عباس قال لهم الدنيا عرفة، الناس عارفين في عرفة، ما له بالله الناس عارفين في عرفة مطرش كده. قال ما له؟ قالوا عاشق، وعشان له واحدة مزوجة يعني طلقوها له ولا كيف؟ ما في طريقة بس اللي مرض كده، بس مرض كده. الناس عارفين في عرفة يدعو وهو عايز يعمل كيف؟ قال لك فما زال دعاء ابن عباس في سائر عرفة اللهم إني أعوذ بك من العشق. يا أخي أنا لقيت أبو بنته، البيت بتعشق لها واحد طالب معهم في الجامعة كانوا يتخرجوا، وأبوها داير يطفش ما مقتنع بالولد، داير يطفش البيت من الولد. والله جابوا لي يا أخي البيت، أنا والله اقتنعت، والله لا وزن تبكي قدامي وقدام أبوها، أنا بحبه. تقول يا شيخ أنا بحبه، لا اله الا الله، والله انا قربت، والله دقيت راسي، والله ما عرفت مش فين. ابو ازاز اتخلع يا زول، ايش تقدر ده؟ في النهايه قلت له اسمع اخوي، انا ابوه ما بتزوج غيره، بسمع كده بس. لا اله الا الله يا ناس. يا اخي زمان الرسول صلى الله عليه وسلم قال البكر قال اذنها صماتها، دايره كان ما دايره، كان دايره بتسكت تلبد معناها دايره. يا اخي حسه تجيبه من الجامعه تقول لابوها باكر صاحبي جاي يخطبني، جهز البارد وجهز الحاجات. دي اذنها، دي عندها اذنها حسه، اذنها صماطها دي، والله اذنها صماطها. هذا كان زمان كويس انه ذاته

والدرجة الأخيرة في التوكل الرضا. الدرجة الأخيرة في التوكل شنو؟ الرضا. يا سلام، الرضا. ابن القيم يقول الرضا لا يعني التعرض لأقدار الله. عم تقول لله يا الله جيب لي مصيبة كذي كبيرة عشان أنا أثبت فيها، أنت في عافية، اسأل الله العافية. لكن إذا نزل القدر أن ترضى به. حتى أورد ابن القيم في المدارج هنا، ولعلي ذكرت هذه القصة، قصة سمنون أو سمنون ابن يزيد الخالدي الذي كان يقول لله أصبني وأريك مني صبرا. قال ابن القيم فأصابه الله بعسر البول، حبس بول ليكورك الليك بصوت ليكورك كوارك. قال فصار يصير يعني يمشي في الشوارع وهو متعسر، فإذا وجد الأطفال يقول ادعوا لعمكم الكذاب سمنون. والله يا أخوان ربنا رحيم بينا، والله انت ما تمشي تكوس الأشياء الهداية، ما تمشي تبحث كويس، خليك في سلامة وفي عافية. ناقش ابن القيم علاقة دعاء الاستخارة بالتوكل، قال رحمه الله ودعاء الاستخارة فيه من المعارف الإلهية والحقائق الإيمانية الكثير، فأنت تفوض أمرك لله، تقول افعل ما ينفعني، افعل بي ما ينفعني. طيب واضح أخوانا كلامنا؟ تقول لي الله اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إن علمت هذا الأمر فسمه خير لي في ديني ودنياي وعجل أمري وآجله فيسره لي. يا أخي اعتماد كامل، يا الله سوي لي وعمل لي في صالحي، انتهى الكلام. وإن علمته شر لي، قال فاصرفه عني. لكن شوف الدعاء ده كيف كامل، الله ممكن يصرفه عنك لكن انت ما يصرفك منه، تبقى متعلق به تعلق، بس تقول اريت لو كان وظفوني. هم قال لك ما في وظيفه، انت استخرت ومشيت، قال لك ما قبلناك، انت سوف تتكيف جدا، الله ما داير. لكن هو يقول شنو؟ والله بس لو كان وظفوني في ديك. كل مره يقول اريت لو كان وظفوني، ده صرفه عنه ولم يصرف العبد عن شنو؟ عن الشيء. انت تصرف صرف، وان علمت شر لي في دينه ودنياي وعاجل امر اجل، فاصرفه عني واصرفني عنه. قال واقدر لي الخير حيث كان، قال ثم ردني به، لانه بعد ما يصرفك وينصرف كان ما رضاك به تتغلغل غلغله بالليل والنهار، عمرك كله تقول بس لو كنت قدمت، لو ما كان فاتني، لو ما كان الجهجة. البيت العاشقة دي قلت لها انت استخرتي؟ قلت لي اي، قلت لها قلت فاصرفه عني، سكتت. قلت لها قلت، قلت لها اي استخرت انا، قلت لها استخارة زي ما هي، قلت لها لكن فاصرفه عني. طيب انت ما كانت تقولي حس الله صلت ابوك ده يصرف الزول ده منك، انت ما كانت تقولي فاصرفه عني. قلت لها يا اخي فاصرفه عني، يا اخي الله ما لي فاصرفه، معناه فاصرفه. في زول بتخيل انه الاستخاره دي يقول لك ما شفته في النوم، ما رأيت استخرته وما رأيت حاجه، يا زول ما في حاجه بشوفوها. الاستخاره دي يا الله سهل الامر، يا الامر ده اتعسر، اتعسر من الله في الاستخاره، الامر اتعسر من الله، الله ما داير لك الموضوع ده، وربنا سبحانه وتعالى الموضوع ده كان مشيت فيه بضرر بعدين ضرر كبير في المستقبل، عرفت؟ بعدين الواحد تبقى يستخير، يقول لك يا مولانا والله انا استخرتك لكن ما شفت اي حاجه، انت لا يشوف ولا شنو؟ تشاهد غدا ولا شنو يعني؟ تشوف شنو وريني؟ ها؟ تشوف شنو؟ يا اخي بالله خلينا من الكلام ده، يا اخي امشي طوالي في الموضوع. اذا قال لك ما في يجيك راجع يقول لك يا مولانا يا اخي ربنا ما قبل الاستخاره، يقول لك كيف ما قبل؟ يقول لك ابوي عايبينوني، يا زوب يا دوب قبله، انت ما قلت فاصرفه، ما كان تقول فاصرفه، انت الخلاك تقول فاصرفه شنو؟